الشريط 26 من تفسير سورة البقرة من تفسير الحافظ بن كثير رحمه الله، تعليق سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله، قراءة تلميذه الشيخ عمر بن سعود العيد وفقه الله. من أجلي قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما: أرأيت قاتل النفس وشارب الخمر والسارق والزاني يذكر الله؟ وقد قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم. قال: إذا ذكر الله هذا ذكره الله بلعنته حتى يسكت. قال بين الأرض أحد ابن عباس بين الأرض لعل آفك من عمر هذا من أخطاء بلاغة، فإن الآية عامة. قد يذكر الله يمن عليه بالتوبة لعفوا من ذكره وإن كان عاصيا، لعفوا من ذكر الله قد يكون من ثواب الله له أن يمن عليه بالتوبة ويذكره فيهديه ويصلح قلبه ويغرس في قلبه تعظيم الله وخوفه. هذا لا يصح عن ابن عباس ولا يليق ان يقوله ابن عباس. نعم لا يليق عن ابن عمر. وقال الحسن البصري في قوله: لا طمع صديق عفى الله عنه عمارة صدوق صدوق كثير الخطأ. وقال الحسن البصري في قوله: فاذكروني أذكركم. قال: اذكروني فيما افترضت عليكم، أذكركم فيما أوجبت لكم على نفسي. الرسول ذكر الله من جميع الناس العاصي والمؤمن، ينبغي للجميع أن يذكروا الله، ولكن من المؤمن أكثر، لأن نعمة الله هذا أكبر، نعمة الله على المؤمن أكثر وأكبر، كان ينبغي أن تكون أذكاره لله أكثر من غيره، لأن الله حباه بنعمة عظيمة. فهذا العصاة يجب عليهم أن يطلبون الله وأن ينيبوا ويشفعوا لهم الإكرام من ذكر الله، لعل الله يمن عليهم بالهداية. فالذكر عمل صالح، والعمل الصالح يجب إلى الخير ويدعو إلى الخير، فكم حسنة قادت إلى حسنات من أعظمها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه: اذكروني بطاعتي اذكركم بمغفرتي، وفي رواية برحمتي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: اذكروني اذكركم، قال: ذكر الله إياه أكبر من ذكركم إياه. وفي الحديث الصحيح يقول الله تعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يا ابن آدم إن ذكرتني في نفسك ذكرتك. قال: يا ابن آدم إن ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي، وإن ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ من الملائكة، أو قال: في ملأ خير منهم. وإن زنوت مني شبرا دنوت منك ذراعا، وإن زنوت مني ذراعا دنوت منك باعا، وإن أتيتني تمشي أتيت فهرولة. صحيح الإسناد، أخرجه البخاري من حديث قتادة. وعنده قال قتادة: الله أقرب بالرحمة. وقوله صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو كسائر أخبار الصفات، يمنه سبحانه من ذاكرين وتقربه إليهم شبرا وذراعا ومجيئه هوى، كل هذا من الصفات التي تمر كما جاءت ويؤمن بها كما قالها الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل، مع الإيمان بأنها حق، وأنه سبحانه لا شبيه له ولا كفوا له، لا في مشيه ولا في هرولته ولا في تقربه ولا في كلامه ولا في سائر صفاته. نمرها كما جاءت كما قال السلف، مع الإيمان بأنه سبحانه ليس من أي شيء، ومع الإيمان بأنها لا تخيف صفاته ولا تعلم كيفيتها، ولكن نمرها كما جاءت ونؤمن بأنها حق، وأنه سبحانه أسرع بالخير إلينا وأرحم بنا من أنفسنا سبحانه وتعالى. نعم. الله من قال هنا قتادة: أقرب بالرحمة. هذا من الثمرات، من ثمرات قرب الرحمة، لكن ليس هو المعنى الحقيقي، لكن مثل ما قالوا في لا يمن حتى تمن، يعني يقطعه التواف وإذا استمر العدل الخير استمر له الثواب، لكن ليس هذا هو المعنى، لكن هذا من آثار المعنى. وقوله اشكروني ولا تكفرون أمر الله تعالى بشكره ووعد على شكره بمزيد الخير، فقال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن الفضيل بن فضالة رجل من قيس قال حدثنا أبو رجاء العقاردي. وقال الإمام أحمد حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن الفضيل بن فضالة رجل من قيس قال حدثنا أبو رجاء العقاردي قال خرج علينا عمران بن حصين رضي الله عنه وعليه مطرف من خز لم نر عليه قبل ذلك ولا بعده، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نراه بها فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنعم الله عليه نعمة فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على خلقه. وقال روح مرة على عبده خاص نوع من اللباس، نوع من اللباس الحسن الجميل وليس من الحرير، فإن الحرير محرم على الرجال كما هو معلوم، وخز أقسام الألعاب، خز من الحرير يحرم على الرجال، وخز من اللباس الناعم قال سمى الخز، وخز مخلوط بالحرير ونبات معروف، فإذا كان الحرير قليلا أو بعصار فأقل فلا بأس كما قدم. وبهذا دلالة على فضل الله وكرمه سبحانه وتعالى وجوده وكرمه وأنه يحب من عباده إذا أنعم عليهم أن ترى آثار نعمته عليهم وأن لا يتظاهروا بما قال لهم فقراء وهم أغنياء. إذا أنعم الله العبد فليكن مظهره وملبسه ومأكله ومشربه مأكل الأغنياء، لا يشكو الله في أعماله والله قد أنعم عليه، فليتظاهر بالنعم من غير إسراف ولا تبذير، ولكن يظهر نعمة الله عليه في مأكله ومشربه وملبسه مع شكر الله ومع الحذر من الإسراف والتبذير. وإذا تعاقب ذلك بعض الأحيان يكسر نفسه ويذلها في بعض الأحيان فلا بأس كما في حديث البلاء من الإيمان. المقصود أن الواجب أن يكون في غالب يظهر عن الله في سائر أحواله، لا يتظاهر مظهر الفقراء وقد غناه الله، فإن الله يحب إذا أنعم على النعمة أن يرى أثر نعمته عليه. شو عندك على الفضيل؟ الفضيل بن فضالة. نعم. الفضيل بن فضالة القيسي البصري صدوق من السادسة أخرج له النسائي. قال ابن معين ثقة، وقال أبو حاتم شيخ، وذكره ابن حبان في الثقات. روى له النسائي حديثا واحدا في صلاة الضحى. وقال علي بن المديني لا نعرف أحدا روى عن هذا الشيخ غير شعبة. وقال ابن شاهين في الثقات هو ثقة. حسبك بشعبة. نعم. حسبك بشعبة. حسبك الله عليه. نعم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. نعم. مطرف خفيف. يقول يشبه القميص أو العمامة. وما ما عندي ضبط له. قد يكون عمامة. شوف القميص. قميص طرفة. مطرف. نعم. نعم. يقول مطرف بكسر الميم وفتحها وضمها. الثوب الذي في طرفيه على نعم. بس. نتكلم على فضيل لا تتكلم على فضيل. نعم. كم أقسام الخز؟ ثلاثة، منها ما هو نوع من النبات خالص ليس من الحرير بكلية، يلبسه بعض الصحابة وغيرهم، كل خالص ليس من الحرير هذا لا بأس به، من نوع آخر خليط من الحرير من جانب النهي، ونوع ثاني مخلوق، فهذا المخلوق فيه التفصيل، كان أربع صافا أقل فلا بأس، وإن كان أكثر منع. الفرق بين الثاني والثالث كل منهما مخلوق، لكن الفوطة قليل، الفوطة قليل أربع صافا أقل هذا مباح، اللي قطع أكثر من معه. أما ما كان خالصا حدثا خالصا فهو معين من باب أول. وهكذا ما كان ليس من الحليب الكلية خالص ليس من الحليب الكلية حليب الصناعة يا خلاص يجب يحق دخل سنة مباح. نعم حسن له شواهد أيضا له شواهد عن هذا هل يقال أن ينبغي المؤمن يتنزه حسن هل يقبل وأشبه بالحرير معروف إذا تنزه عن المؤمن حسن مما لا يحرم لا يحرم مثل ما جاء في نفس الصحابة فنعم هذا كلام عمر يعني لا تكون لينين جدا مثل الحريم يعني تارة وتارة تارة يخشوش تارة ذلك ما يكون طبيعة النساء. نعم لا بأس به. نعم لكن محمول على يعني بعض الأحيان. نعم بسم الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. لما فرغ الله تعالى من بيان الأمر بالشكر شرع في بيان الصبر والإرشاد والاستعانة بالصبر والصلاة. فإن العبد إما أن يكون في نعمة فيشكر عليها أو في نقمة فيصبر عليها كما جاء في الحديث عجبا للمؤمن لا يقضي الله له قضاء لا كان خيرا له إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. وبين تعالى أن أجود ما يستعان به على تحمل المصائب الصبر والصلاة. لا ريب أن العبد بين نعم تترى عليه وبين مصائب تنزل به. وهناك أيضا أمر ثالث وهو الذنوب التي تحل به وهي من المصائب. فالواجب عليه عند النعم من صحة ورزق حسن وزوجة وولد وأمر وغير ذلك أن يشكر الله جل وعلا ويكثر من ذكره سبحانه. ولهذا قال جل وعلا قبل ذلك فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. فأمر بذكره وشكره على نعمه سبحانه وتعالى. ثم أشار المعنى الثاني بقوله يا أيها الذين استعينوا بالصبر والصلاة. استعينوا بالصبر على أداء الواجب وعلى تحمل المشاق لأن الصبر محتاج إليه في السر والضراء. السر على أداء الواجب وفي الضراء على تحمل المصائب. فلهذا أعقب ذكر النعم الأمر بشكرها أعقب ذلك بقول استعينوا بالصبر والصلاة. استعينوا بالصبر على أداء الواجبات والإكثار من ذكر الله وأداء الحقوق والتعاون على البر والتقوى إلى غير هذا. هذا يحتاج إلى صبر حتى تؤدى الواجبات حتى تؤدى الأوامر حتى تؤدى الحقوق. وكذلك المعاصي والشرور تنزل في الإنسان والمصائب فهو يحتاج إلى صبر أيضا على تحمل المصائب من مرض وفقر وتسليط عدو وتقريب إلى غير هذا. يحتاج إلى صبر حتى لا يجزع ولا يفعل ما لا ينبغي. وهكذا يحتاج إلى الصبر عن المعاصي والصبر على التوبة منها. فلا بد من صبر على ترك المعاصي وكف للنفس وجهاد لها وتحمل المشاق التي تعتريه في ذلك يرجو ما عند الله ويخشى عقابه. والمؤمن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أدنى استقر. هكذا الأمر الأمور الثلاثة هي عنوان السعادة ودليل السعادة الصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والتوبة والاستغفار عند الذنب. ثم قال إن الله مع الصابرين. هذا من فضل سبحانه وتعالى مع الصابرين بتوفيقه وتسديده وإعانته جل وعلا، فهو مع الصابرين على شكره ومع الصابرين على المصائب وعلى ترك المعايب. إذا أخلصوا له وصدقوا فهو معهم بنصره وإعانته وتأييده وتسهيل أداء الحقوق عليهم. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. خرجه مسلم في صحيح عن صهيب رضي الله عنه. هكذا المؤمن حاسب نفسه، هذه علامة الإيمان. المؤمن الصادق صبور عند البلاء، شكور عند الرخاء، ليس بجزوع عند البلاء، وليس بصاحب بطر وتكبر عند الرخاء، ولكنه يعالج نفسه ويجاهدها. فعند البلاء صبور متحمل ثابت على الحق، وعند النعم والخيرات والسراء شكور متواضع بعيد عن التكبر والخيلاء وظلم الناس. الله المستعان. وبين تعالى أن أجود ما يستعان به على تحمل المصائب الصبر والصلاة، كما تقدم في قوله: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر صلى، والصبر صبران: صبر على ترك المحارم والمآثم، وصبر على فعل الطاعات والقربات، والثاني أكثر ثوابا لأنه المقصود. وأما الصبر الثالث وهو الصبر على المصائب والنوائب فذاك أيضا واجب كالاستغفار من المعايب، كما قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الصبر في بابين، الصبر لله بما أحب وإن ثقل على النفس، الصبر لله بما أحب وإن ثقل على الأنفس والأبدان، والصبر لله على ما كره وإن نازعت إليه الأهواء. فمن كان هكذا فهو من الصابرين الذين يسلم عليهم. الصبر في بابين، الصبر لله بما أحب وإن ثقل على الأنفس والأبدان، والصبر لله عما كره وإن نازعت إليه الأهواء. فمن كان هكذا فهو من الصابرين الذين يسلم عليهم إن شاء الله. وقال علي بن الحسين بن زين العابدين: إذا جمع الله الأولين. وقال علي بن الحسين زين العابدين: إذا جمع الله الأولين والآخرين ينادي مناد: أين الصابرون ليدخلوا الجنة قبل الحساب؟ قال: فيقوم عنق من الناس فتتلقاهم الملائكة فيقولون: إلى أين يا بني آدم؟ فيقولون: إلى الجنة. فيقولون: قبل الحساب. قالوا: نعم. قالوا: ومن أنتم؟ قالوا: نحن الصابرون. قالوا: وما كان صبركم؟ قالوا: صبرنا على طاعة الله وصبرنا عن معصية الله حتى توفانا الله تعالى. قالوا: أنتم كما قلتم ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين. وهذا فيه إشارة إلى قوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الله من الصابرين الذين سلم عليه إن شاء الله. عبد الرحمن احتمل يسلم عليه الملائكة، لعل يقصدها العليم كمال إيمانهم وتقواهم، كما كان جماعة من الأخيار سلموا على الملائكة، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت كما تدرون أن عندي لصنعت الملائكة. الدنيا الدنيا ويكون يحمل سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. يحتمل يعني في الآخرة كذلك الآية الكريمة. الصبر تسرع. هذا أداء الواجب. الشكر. هو نعم. قلت ويشهد لهذا قوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى الصبر اعتراف العبد لله بما أصاب منه واحتسابه عند الله رجاء ثوابه. وقد يجزع الرجل وهو متجلد لا يرى منه إلا الصبر. وقوله تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله. ثم جاز على التجلد ثم جزوع يعني بقلبه أن يكون جزوع من القلب والله ما ظهر عليه شيء. لكن قلبه جازع متسخر. يؤاخذ نعم واجب الصبر الرضا ولو واجب الصبر عن غير يكون منه جزع ولا بعرف رضي. أما الرضا فهو أكمل هنا يرضى بما قدر الله عليه من مصائب يحسب الثواب عنده جل وعلا يستشعر ما فيه من الخير العظيم. وأعلى من هذا الشكر أن الدرجات ثلاث صبر هذا واجب على المعاصي على المصائب حتى لا يجزع فلا يظلم خدا ولا يشق ثوبا ولا ينتف شعرا ولا نحو ذلك ولا يتكلم كلام ربي النياح. الثاني الرضا هنا من يرضى بذلك وتكون عنده المصائب سواء لرضاه عن الله وإرضاه عما قسمه له وتلذذ بهذه المصيبة التي يرجو فيها ثوابه وأجره وفضله. والثالثة الشكر من يعتبرها نعمة يعتبر هذه المصيبة نعمة فيشكر الله عليها لما يترتب عليها من تكفير السيئات وحط الخطايا تعريف الإنسان بنفسه حتى يذل لله حتى يرضى لله. وصارت الدرجات ثلاثة صبر ورضا وشكر. وهذا عزيز على النفوس ليس كل احد يستطيعه لكن الله يوفق له ما شاء من عباده. نعم اللهم المستعان. نعم ابيض العين من الحزن. نعم اقول ابيض العين من الحزن. والله ما ينافي هذا شيء يغلبه ليس باختياره لكنه راجع عن الله ليس بجزوع ولا متسخط. نعم العباره ما يدل على الصبر. وقد يرى وهو متجلد لا يرى منه الا الصبر ظاهر لكن قبل البخل يدعو. وقوله تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء. يخبر تعالى ان الشهداء في برزخهم احياء يرزقون كما جاء في صحيح مسلم أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت ثم تعوي إلى قناديل معلقة تحت العرش فاطلع عليهم ربهم اطلاع فقال ماذا تبغون فقالوا يا ربنا وأي شيء نبغي وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك. ثم عاد عليهم بمثل هذا فلما رأوا أنهم لا يتركون من أن يسألوا يسألوا ما لا يريدون قالوا نريد أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل في سبيلك حتى نقتل فيك مرة أخرى لما يرون من ثواب الشهادة. فيقول الرب جل جلاله إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن الإمام الشافعي عن الإمام مالك عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نسمة المؤمن طائر تعلق في شجر الجنة تعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. ففيه دلالة لعموم المؤمنين أيضا، وإن كان الشهداء قد خصصوا بالذكر في القرآن تشريفا لهم وتكريما وتعظيما. ولهذا في آية عن عمران: ولا تحسن أن يقتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، مثل هذه الآية: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء، لا تقولوا هم أموات ولكنهم أحياء، المراد أرواحهم أجساد في الأرض، لكن المقصود أن الله جل وعلا أكرم تلك الأرواح، لأن الإنسان هو روحه، الجسد قالب حامل لهذه الروح، والإنسان هو الروح التي جعلها الله فيه، هذه الروح تكرم يوم القيامة وتكرم في البرزخ، تكون في أجواف طير الخضر بدل أجسامها، تسرح في الجنة حيث شاءت، ثم ترجع إلى قناديل معلقة تحت العرش تأوي إليها. فاطلع عليه ربها اطلاعة فقال: ماذا تريدون؟ فقال: أي شيء يا ربنا، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحد من فضلك. ثم يسأله مرة أخرى، فلما رأوا أنهم لا يتركون قالوا: نريد أن نرجع إلى الدنيا حتى نقتل فيك مرة أخرى لما رأوا من فضل الشهادة والكرامة. فيقول الله جل وعلا: إني كتبت أنهم إليه لا يرجعون، من مات لا يرجع إلى الدنيا، إنما يبعث يوم القيامة. أرواح الشهداء تسعى في الجنة حيث شاءت، ثم ترجع إلى تلك القناديل وهي في أرواح في أجواف طير الفضل تحملها هذه الطيور، وتسعى في الجنة حيث شاءت. أما أرواح المؤمنين فإنها نفسها تسرح في الجنة أيضا، كل مؤمن، لكن ليس في يوم طائر بل هي بنفسها تكون طائر. ولهذا في هذا الحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله عن الإمام الشافعي عن الإمام مالك عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك على أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة، يعلق يأكل من أطراف ثمارها. هذه نسمته البرزخ إلى أن ترد إلى جسدها، فنفسها تكون طائرا، نفسها تكون طائرا يعلق في الجنة. وأما روح الشهداء فتكون في جوف طير أخضر، فامتاز الشهداء بأنهم في أجواف طير. وأما غير الشهداء من المؤمنين فأنفسهم وأرواحهم تكون طيرا يسبح في الجنة حيث شاء، ويرد الله إلى جسده حيث شاء سبحانه وتعالى. وهذا السند عظيم، مسلسل بالأئمة، سند جيد عظيم صحيح، رواه الإمام أحمد رحمه الله عن الإمام الشافعي عن الإمام مالك عن الإمام الزهري حافظ الشهير عن عبد الرحمن بن كعب الحافظ التابعي الجليل عن أبيه كعب بن مالك. نعم. نعم. رجال المخيفة والشرور، إلا أن الزهري مدلس وقد قال أحمد بن صالح: لم يسمع من عبد الرحمن بن كعب شيئا، إنما روى عن عبد الرحمن عبد الله بن كعب، ولم يذكره النسائي بشيخ الزهري، إنما ذكر ابن أخيه. انتهى التحديد من ترجمة عبد الرحمن بن كعب. فيكون قد أخرجه البخاري فأخرج البخاري حديث الليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله، قصة في الأصحاب وحد بالفراد أن الحافظ كان يقول الليث عن ابن شهاب: قال النسائي لا أعلم أحد من اتقاد أصحاب ابن شهاب، تابع الليث على ذلك المسافة من طريق ابن المبارك عن معمر عن ابن شهاب عن عبد الله بن ثعلبة، فذكر الحديث مختصرا، ثم ذكر من تابع معمرا، فالذي يرى أن الليث يعتبر شاذا، وأما مدافعة الحافظ عن ذلك فهي غير مقبولة. فعلى هذا الحديث ضعيف في هذا السنة. كلام مثبت ليس بشيء، كلام مثبت هذا ليس بشيء، وليس إمام ثقة، إمام الزهري إمام ثقة، وعلاماته محتملة عند أهل العلم لا تقدح فيه رحمه الله، لأن تجلسه شيء يسير لا يعتبر. نعم الكلام المقبول هذا غلط ليس بشيء. نعم نعم فرق بين الروح والنفس، هل الفرق لمعنى واحد؟ نعم جنس الروح جنس الروح جنس الروح جنس، لكن النفس تختلف لوامة ومطمئنة وأمر بالمسك على حسب ما يسر الله لها. نعم وقال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. رب العالمين وصحبه قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لبلونكم حتى نعمل المجاهدين منكم والصالح هنا بشيء من الخوف والجوع أي بقليل من فوق الحدائق والمزارع كعادتها. قال بعض السلف فكانت رأى النخيل لا تثمر غير أصابه ومن فمن صحر الدار دار الابتلاء والامتحان والآخرة دار الجزاء، هذا ما قدم العبد وأسلف في هذه الدار، وبالابتلاء والامتحان يتميز الناس ويتبين الصادق من الكاذب والمحسن من المسيء، ويتبين أهل السعادة وأهل الصبر والاستقامة لأهل النفاق والريب والشك. ولهذا قال جل وعلا وبلغناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون إلى الهدى والصواب. والحسنات هي النعم والخيرات، والسيئات هي المصائب والنقمات نسأل الله السلامة. قال عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، فتن اختبار وامتحان ليرجع من أراد الله له الهداية فينتبه ويتوب ويستقيم ويتقوم الحجة على من أبى ذلك وسار على طريق الهوى والشيطان. ولهذا يقول جل وعلا في كتابه العظيم والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام كان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لم يقل أكثر عمل فقال أحسن، الاعتبار بكيفية لا بكمية وكثرة، من كان عمله أخلص وأصدق هذا هو له الفضل العظيم. قال عز وجل إنا جعلنا مع الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، مع الأرض مرافق ومآكل شارب وصور وأشجار وغير هذا هو ابتلاء الامتحان، ليبلو الله المكلفين من جن وإنس أيهم أحسن عمل، أيهم أخلص لله، أيهم أصدق في عمله وجهاده، أيهم أبعد عن الضيم والمعاصي والشرور، وعلى حسب ذلك يكون من جزاء. وفي آية البقرة هذه يقول ولا نبلونكم يعني أيها الناس بشيء من الخوف والجوع، كما قد وقع في بلدان كثيرة في أفريقيا وغيرها، وكما قد وقع في هذه البلاد هذه الجزيرة في قرون مضت في أول القرن الماضي في أواخر القرن اللي قبله 13 وفي قرون كثيرة، ونقسم بين الأموال والأرغص والثمرات، الأموال الزروع والمواشي تبتلى، فقد يكون في الزروع الآفات الكثيرة، وفي النخيل وفي المواشي الآفات الكثيرة حتى تموت من غير ذلك. والأنفس موت الأقارب والأولاد والأصحاب وغير ذلك، والثمرات كذلك، قد توجد الثمرة ثم يصيبها آفة فتفسد، فأنها توجد بالكلية ولا تحمل الشجرة. الله يبتدئ عباده بهذا والسراء والضراء، لكن المؤمن صبور عند البلاء تكون عند الله، فهو يعطي كل مقام ما يناسبه عند البلاء والفتنة والامتحان، يصبر ويستقيم ويحافظ على ما أمر الله به، ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله ما شاء فعل. وعند النعم يشكر الله ويسارع إلى مراضيه ويتباعد عن مناهيه ويدعو إلى ذلك. والصحيح صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله الله خير. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. وإن أصابته شراء شكر ما كان خيرا له، هكذا المؤمن. جعل الله وإياكم مؤمنين، ورزقنا وإياكم الصبر عند البلاء والشكر عند الرنح والبصيرة بأمر الله وبحقه سبحانه وتعالى. هذا يحتاج إلى علم وبصيرة وهدى حتى يتيسر الصبر عند البلاء والشكر عند الرنح. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وقد حكى بعض المفسرين أن المراد من خوفها هنا خوف الله، وبالجوع صيام رمضان، وبنقص الأموال الزكاة، والأنفس الأمراض، والثمرات الأولاد، وفي هذا نظر والله أعلم. ثم بين تعالى: من الصابرين الذين شكروا، من الصابرون الذين شكرهم في الفقال الذين شكرهم، فقال: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أي تسلوا بقولهم هذا عما أصابهم، وعلموا أنهم ملك لله يتصرف في عبيده بما يشاء، وعلموا أنه لا يضيع لديه مثقال ذرة يوم القيامة، فأحدث لهم ذلك اعترافهم بأنهم عبيده وأنهم إليه راجعون في الدار الآخرة. ولهذا أخبر: إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله إنه ملك لله، عبيد الله له ملك، الصرف هناك كيف يشاء حسب حكمته وعلمه وعدله وفضله سبحانه وتعالى. كل العباد ملك لله، كما قال عز وجل: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، ما فيهن إثم الملائكة والجن والإنس وغير ذلك مما في هذه السماوات والأرض، كله ملك لله عز وجل، يتصرف كيف يشاء سبحانه وتعالى. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، فآيات أخرى: وما بينهما أيضا، ما بين السماء والأرض، هو المالك للجميع، وإليه المرجع، وإنا إليه راجعون، يرجعون إليه ويصلون إليه، فيجازي كل عامل بعمله، إن خيرا فخير وإن شر فشر. هكذا يجب على المؤمن أن يكون هكذا معترف بهذا الأمر، وهذا الاعتراف يحتاج إلى شيء آخر مع هذا الاعتراف، فاعترافه بأنه ملك الله وأنه إليه راجع يوجب عليه الإعداد لهذه الرجعة، ويجب له القيام بحق المالك الذي هو خالقه، فحقه عبادته وطاعة أمره، والإعداد للرجوع إليه إلى يوم القيامة حتى تستحق الكرامة من ربك الذي خلقك. فإذا كنت صرت عبدا جيدا، صرت عبدا صالحا، صرت عبدا موفقا، أعددت العدة وشكرت هذا المنعم وقمت بحقه، حتى إذا رجعت إليه رجعت إلى من يجازيك أحسن الجزاء. بخلاف العبد السوء الذي لا يقابل نعم الله بالشكر ولا البلاء بالصبر، فهو عبد لهواه وعبد لشيطانه، فإن هذا إذا رجع إلى الله رجع إلى شر حاله، رجع إلى دار الهواء، إلى دار السجن، سجن الآدقين، سجن المجرمين، وهي النار نسأل الله العافية. نعم. ولهذا أخبر تعالى عما أعطاهم على ذلك فقال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، أي ثناء من الله عليهم. قال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى أي أمنة من العذاب وأولئك هم المهتدون. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعم العدلان ونعمة العلاوة، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة فهذان العدلان، وأولئك هم المهتدون فهذه العلاوة، ويما توضع بين العدلين وهي زيادة في الحمل فكذلك هؤلاء أعطوا ثوابهم وزيدوا أيضا. وقد ورد الصلاة من الله ثناؤه على عبده فيما لا يعلى المثني عليهم ويمدحهم ويذكر فضلهم ورحمة منه لهم بإدخالهم الجنة وإنجائهم من النار وتكفير سيئاتهم وحط خطاياهم، وأولئك هم المهتدون الذين اهتدوا إلى الصواب وساروا على الطريق ووفقوا للمسلك الصالح، هؤلاء هم الصابرون الذين أثنى عليهم سبحانه عند البلاء، كما أنهم شكر عند الرخاء. أما إذا أطلقت الصلاة ولم تأتي معها الرحمة فإن يكون قد يكفر فيها الثناء ويكفر فيها الرحمة جميعا، كما قال جل وعلا والذي يصلي عليكم وملائكته يعني يثني عليكم ويرحمكم برحمته ويدخلكم الجنة يعني أطلق الصلاة. فقال قول إن الله من يصلي على النبي يا أيها من صلوا عليه وسلموا تسليما، فيه الثناء وفيه الرحمة جميعا. نعم. وقد ورد في ثواب الاسترجاع وهو قوله إنا لله وإنا إليه راجعون عند المصائب حديث كثيرة، فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد حيث قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا ليث عن ابن سعد عن يزيد بن عبد الله قال حدثنا أسامة بن الهاد عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن أم سلمة رضي الله عنها. فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد حيث قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا ليث يعني ابن سعد عن يزيد بن عبد الله عن قال حدثنا أسامة بن الهاد يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن أم سلمة رضي الله عنها قالت أتاني أبو سلمة يوما من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا سررت به، قال لا يصيب أحدا من المسلمين مصيبة فيسترجع عند مصيبته ثم يقول اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا فعل ذلك به. قالت أم سلمة فحفظت ذلك منه، فلما توفي أبو سلمة استرجعت وقلت اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، ثم رجعت إلى نفسي فقلت من أين لي خير من أبي سلمة، فلما انقضت عدتي استأذن علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أدبغ إهابا لي، فغسلت يدي من القرض وأذنت له فوضعت له وسادة أذن حشوها لي من وسادة أدم حشوها لي فقعد عليها فخطبني إلى نفسي، فلما فرى من مقالتي قلت يا رسول الله ما بي ألا يكون بك غربة، ولكن امرأة في غيرة شديدة فأخاف أن ترى مني شيئا يعذبني الله به، وأنا امرأة قد دخلت في السن وأنا ذات عيال. فقال أما ما ذكرت من الغيرة فسوف يذيبها الله عز وجل عنك، وأما ما ذكرت من السن فقد أصابني مثل الذي أصابت، وأما الذي مثل الذي أصابت يعني قد ارتفع سنك وارتفع سنك. وأما ما ذكرت من العيال فإنما عيالك عيالي. قالت فقد سلمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت أم سلمة بعد أبدلني الله بأبي سلمة خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام أحمد يغلي ويقال أحلف لي من الرباعي كما قال تعالى وما أنفقت من شيء يخلفه من أحلفه، يقال خلفه بكذا وكذا وأحلفه ثلاثة ورباعي. وهذا فصل بل على ينبغي المؤمن إن كان نصيبه يأتي بهذا الدعاء العظيم بعد ما يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أعجلي في مصيبتي وأحلف لي خيرا منها، فقد وعده الله أن يأجره في مصيبته وأن يخلفه خيرا منها سبحانه وتعالى. هذا من الدعاء المستحب عند المصائب وإنا لله وإنا إليه راجعون. قدر الله ما شاء فعل لله ما أهل ثلاث ورباعي. وهذا فصل يدل على ينبغي المؤمن إذا نصيبه يأتي بهذا الدعاء العظيم بعدما يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أعجلي في مصيبتي وأحلف لي خيرا منها، فقد وعده الله أن يأجره في مصيبته وأن يخلفه خيرا منها سبحانه وتعالى. هذا من الدعاء المستحب عند المصائب وإنا لله وإنا إليه راجعون. قدر الله ما شاء فعل لله ما أخذ وله ما أعطى، كل شيء عنده بأجل مسمى. اللهم أجرني في مصيبتي، ويقال اللهم أجرني في مصيبتي وأحلف لي خيرا منها. ولما بعثت إليه إحدى بناته صلى الله عليه وسلم ليحضر عند وجود مرض عند قرب أجل ابنها وظهور آثار الموت، قال أن الرسول لها تصبر ولتحتسب فإن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. هكذا عند المصائب يتذكر الإنسان أن هذه الأمور بيد الله وأنه جل وعلا له الحكمة البالغة وأنه سبحانه قد حد الحدود وأجل الآجال، فلله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. اللهم شف قاموس في خلها. نعم فيها خلاف المطلب هل سمع وما سمع، أقول المطلب معروف الكلام فيه لكن في وقت مسلم كافية. نعم. وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد وعباد بن عباد قال حدثنا هشام بن أبي هشام قال حدثنا عباد بن زياد عن أمه. وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد وعباد بن عباد قال حدثنا هشام بن أبي هشام قال حدثنا عباد بن زياد عن أمه عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها الحسين بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم ولا مسلمة يصاب بمصيبة فيذكرها وإن طال عهدها. وقال عباد قدم عهدها قدم عهدها. فيحدث لذلك استرجاعا إلا جدد الله له عند ذلك فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب. رواه ابن ماجه. ورواه ابن ماجة في سننه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن هشام بن زياد عن أمه عن هشام بن زياد لا شنكم عن هشام عن بن زياد عن هشام عن بن زياد بن عباد بن زياد هو عن هشام بن زياد لا لا مخطوطة هشام عن زياد هذا الصواب عن ابن زياد مو عن زياد عن ابن زياد عندي عن هشام من أبي عن ابن زياد يعني عباد بن زياد شن وقول حدثنا عباد بن زياد لعله فهم من الناسخين فإن الإمام أحمد يعني عباد شيخا ابن عباد ابن عباد يعني أن عباد هو ابن عباد قال إن هشام هو ابن زياد كما في تأجيل المنبع. شو هذا كلام شو انت كلام وقول حدثنا عباد بن زياد لعله فهم من الناسخين فإن الإمام أحمد يعني عباد شيخا شيخ عباد بن عباد يعني أن عباد وهو ابن عباد قال إن هشام هو ابن زياد كما في تأجيل منبع. كلامهم موضوع اللي قبله اللي قبله قبله رواية مسلم لا غير هذا كلام يعني حدثنا عيد السنة عندنا السند اللي قبله عيد السنة أحسن الله عليك وقال سند أحمد أحسن الله عليك وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد وعباد بن عباد قال حدثنا هشام بن أبي هشام قال حدثنا عباد بن زياد عن أمه عن فاطمة ابنة الحسين عن أبيها الحسين بن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مصيبة ما من مسلم ولا مسلم يصاب بمصيبة فيذكرها وإن طال عهدها. وقال عباد قدم عهدها فيحدث لذلك استرجاعا إلا جدد الله له عند ذلك فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب. ورواه ابن ماجه في سننه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن هشام بن زياد عن أمه موجود يا شيخ حفظك الله موجود في ابن ماجه كذا يا شيخ عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها. وقد رواه إسماعيل بن علية ويزيد بن هارون عن هشام بن زياد عن أبيه كذا عن فاطمة عن أبيها. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن إسحاق السيلحيني قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي سنان قال دفنت ابنا لي فإني لفي القبر. وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن إسحاق السيلحيني السيلحيني السيلحيني فاء بنيا يقال هنا أحسن عليك يقال فيه الاثنين الشيخ يقال فيه الاثنين السيلحيني والسالحيني بضبطها بالأحرف قال الياء بعد السين المهملة لأجل الإمالة وقد تستبدل ألفا لينة كما في التقريب. نعم نعم. قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي سنان قال دفنت ابنا لي فإني لفي القبر إذ أخذ بيدي أبو طلحة يعني خولاني فأخرجني وقال لي ألا أبشرك؟ قلت فلا. قال حدثني الضحاك بن عبد الرحمن بن عوزب ابن عوزب عوزب بالأول برا أحسن الله إليك عوزب نعم نعم كنتم عازب عازب ابن عرزب يا شيخ. نعم راجعته في المسند وعند الترمذي بهذا الاسناد عرزب ويقال فيه عرزم تقريبا. نعم تقريبا هذا الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب ويقال عرزم ابو عبد الرحمن او ابو زرعة الطبراني ثقة من الثالثة مات سنة 500 اخرج له ابو داود في القدر والترمذي وابن ماجه. نعم عندك عرزم عندي عوزم احسن عندي عوزم اصلحها احسن الله. نعم قال حدثني الضحاك بن عبد الله بن عرزب الله يهديه عبد الرحمن بن عبد الرحمن عن أبي موسى قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله يا ملك الموت قبضت يا ملك الموت قبضت ولد عبدي قبضت قرة عينه وثمرة فؤاده قال نعم قال فما قال قال حمدت واسترجع قال ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. ثم رواه عن علي بن إسحاق عن عبد الله بن مبارك ذكره وكذا رواه وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن إسحاق الصيلحيني قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي سنان قال دفنت ابنا لي فإني لفي القبر إذ أخذ بيدي أبو طلحة يعني قولاني فأخرجني وقال لي ألا أبشرك قلت بلى قال حدثني الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا ملك الموت قبضت ولد عبدي قبضت قرة عينه وثمرة فؤاده قال نعم قال فما قال قال حمدك واسترجع قال ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. ثم رواه عن علي بن إسحاق عن عبد الله بن المبارك فذكره وكذا رواه الترمذي وعن سويد بن نصر عن ابن المبارك به وقال حسن غريب واسم أبي سنان عيسى بن سنان. اي نعم ابو سنان عيسى بن سنان الحنفي القسملي الفلسطيني نزيل البصرة ضعفه احمد ولينه ابن معين وقال جماعة عن ابن معين ضعيف وقال ابو زرعة مخلط ضعيف الحديث وهو شامي قدم البصرة وقال ابو حاتم ليس بقوي في الحديث وقال العجلي لا بأس به وقال النسائي ضعيف وقال ابن خراش صدوق وقال مرة في حديثه نكرة وذكره ابن حبان في الثقات وقال الكناني عن ابي حازم يكتب حديثه ولا يحتج به هو يعني يروى عن أبي حازم يكتب حديثه ولا يحتج به وذكره الساجي والعقيلي في الضعفاء وسمى الفلاس أبوه سلمان أي بدل سنان. وقال الحافظ في التقريب لين الحديث من السادسة أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود في القدر والترمذي وابن ماجه. أبو طلحة الخولاني مقبول من الثالثة وحديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل وقد قيل اسمه سفيان بن عبد الله أخرج له الترمذي. لا نقول أن الحديث يصلح للشواهد والتغيير يغير فيه الحسنة الحمد لله عند المصائب والاسترجاع أن هذه الأسباب الفوز بالجنة والكرامة. نعم قال تعالى إن الصفا والمرة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله

فلما طال عهدهما عبدا ثم حولا إلى الصفا والمروة فنسبا هنالك فكان من طاف بالصفا والمروة. قلت ذكر محمد بن إسحاق رحمه الله في كتاب السيرة أن إسافا ونائلة كانا بشرين فزنيا داخل الكعبة فمسخا حجرين فنصبتهما قريش تجاه الكعبة ليعتبر بهما الناس. فلما طال عهدهما عبدا ثم حولا إلى الصفا والمروة فنسبا هنالك فكان من طاف بالصفا والمروة يستلمهما. ولهذا يقول أبو طالب في قصيدته المشهورة: وحيث ينيخ الأشعرون ركابهم بمثل السيول من إساف ونائلة من إساف ونائلة باللام ما هو بالباء بمفضى ولا بمفضى بالباء بمفضى عندنا لمفضى لا لمفضى أولها لام لمفضى لا نحسن اللام الأولى يعني الأولى اللام أولها أول الكلمة لام لمفضى لا نحسن لام وفي صحيح مسلم من حديث جابر الطويل وفيه أن رسول الله صلى الله كما أن الطواف مشروع في الجاهلية وفي الإسلام شرع قديم هكذا السعي بين الصفا والمروة شرع قديم ولهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم في عمره كلها وفي حجه عليه الصلاة والسلام قال إن الله كتب عليكم السعي قال صلوا عني مناسككم فلهذا استقر أن السعي ركن من أركان الحج والعمرة جميعا وأنه لا بد من السعي كما أنه لا بد من طواف. قال تعالى: ثم لقوا تفتهم ولوفوا نذورهم ولطوفوا بيت العتيق. نص القرآن على الطواف وجاءت الآية في السعي وفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به عليه الصلاة والسلام فدل ذلك على وجوب السعي وفرضيته كفرضية الطواف وأنه لا حرج على المسلمين أن يفعلوه في الإسلام كما فعلوه في الجاهلية لأن أمور الجاهلية قسمان: قسم أقره الإسلام وقسم نهى عن الإسلام. فالسعي مما أقر به الإسلام ونفى الحرج عما يتعاطاه. نعم. وفي صحيح مسلم من حديث جابر الطويل وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه بالبيت عاد إلى الركن فاستلمه ثم خرج من باب الصفا وهو يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله. ثم قال: أبدأ بما بدأ الله به. وفي رواية النسائي: ابدأوا بما بدأ الله به. وقال الإمام أحمد: حدثنا شريح قال حدثنا عبد الله بن المؤمل ابن المؤمل عن عطاء بن أبي رباح عن صفية بنت شيبة عن حبيبة بنت أبي تجارة قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عندنا تجراه وتجراه هنا تجزئة نعم أبي تجزئة تجراه نعم من في الإصابة حبيبة بنت أبي تجراه العبدرية ثم الشيبية وذكرها في أكثر من موضع هكذا. روى حديثها الشافعي عن عبد الله بن المؤمل وابن سعد عن معاذ بن هانئ ومحمد ابن سنجر ما بدون ضبط يعني مرسومة هكذا عن أبي نعيم وابن أبي خيثمة عن سريج بن النعمان كلهم عن ابن المؤمل عن عمر بن عبد الرحمن بن محصن عن عطاء ابن أبي رباح حدثتني صفية بنت شيبة عن امرأة يقال لها حبيبة بنت أبي تجراه قالت دخلنا دار أبي حسين في نسوة من قريش والنبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت حتى إن ثوبه لا يدور وهو يقول لأصحابه اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي لفظ معاذ وأخرجه الطحاوي من طريق معاذ وقد وقع لنا بعلو في المعرفة لابن مندة من طريقه قال أبو عمر قيل اسمها حبيبة بفتح أوله وقيل بالتصغير وقال غيره تجراه ضبطها الدارقطني بفتح المثنات من فوق ثم قال أبو عمر اختلف في صحابيتها بهذا الحديث على صفية بنت شيبة وقد ذكرت ذلك في التمهيد نعم قال قلت وقد تقدم من وجه آخر عن صفية عن برة وقيل عن تملك وقيل عن أم ولد لشيبة وقيل عن صفية بلا واسطة وقد استوعب أبو نعيم بيان طرقه ومنها طريق جبرة بنت محمد بن سباع عن حبيبة بنت أبي تجراه كذلك تقريبا ولا ما هي من الرجال ما الله عنه حبيبة بنت أبي تجراه العبدرية ويقال حيية بتحت أنيتين وزن الأول ويقال بالتصغير لها صحة روى عنها عطاء وصفية بنت شيبة وفي إسناد الحديث هي الطرق بس ما كان أبوها لا وزن الأول أطلق يعني حية حبيبة حبيبة حيية وزن الأول بالتصغير والتكبير حبيبة وحبيبة حبيبة وحبيبة يا رجحان يقال عندك في حبيبة تعجيب صعب تعجيب حبيبة حبيبة بنت أبي تجراه العبدرية ويقال حبيبة تحت نيتين وزن الأول حبيبة وزن الأول ويقال بالتصغير لها صحبة يا أربعة حبيبة حبيبة حبيبة حيية قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه وهو راع وهو يسعى حتى أرى ركبتيه من شدة السعي يدور به إزاره وهو يقول اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي ثم رواه الإمام أحمد عن عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن واصل مولى أبي عيينة عن موسى بن عبيدة عن صفية بنت شيبة أن امرأة أخبرتها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة يقول كتب عليكم السعي فسعوا وقد استدل بهذا الحديث على مذهب من يرى أن السعي بين الصفا والمروة ركن في الحج كما هو مذهب الشافعي ومن وافقه والرواية عن أحمد وهو المشهور عن مالك وقيل إنه واجب وليس بركن فإن تركه عمدا أو سهوا جبره بدم ورواية عن أحمد به يقول طائفة وقيل بل مستحب وإليه ذهب أبو حنيفة والثوري والشعبي وابن سيرين، وروي عن أنس وابن عمر وابن عباس، وحكي عن مالك في العتبية. قال القرطبي واحتجوا بقوله تعالى فمن تطوع خيرا، والقول الأول أرجح لأنه عليه السلام طاف بينهما وقال لتأخذوا عني مناسككم، فكل ما فعله في حجته تلك واجب لا بد من فعله في الحج إلا ما خرج بدليل والله أعلم. وقد تقدم قوله عليه السلام اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، فقد بين الله تعالى أن الطواف بين الصفا والمروة من شعائر الله، أي مما شرع الله تعالى لإبراهيم في مناسك الحج. وقد تقدم في حديث ابن عباس أن أصل ذلك مأخوذ من طواف هاجر وترجادها بين الصفا والمروة وتردادها بين الصفا والمروة في طلب الماء لولدها لما نفذ ماؤهما وزادهما حين تركهما إبراهيم عليه السلام هنالك وليس عندهما أحد من الناس، فلما خافت على ولدها الضياع هنالك ونفذ ما عندهما قامت تطلب الغوث من الله عز وجل، فلم تزل تتردد في هذه البقعة المشرفة بين الصفا والمروة متذللة خائفة وجلة مضطربة فقيرة إلى الله عز وجل، حتى كشف الله قربتها وآنس غربتها وفرج شدتها وأنبى لها زمزم التي ماؤها طعام طعم وشفاء سقم، فالساعي بينهما ينبغي له أن يستحضر فقره وذله وحاجته إلى الله في هداية قلبه وصلاح حاله وغفران ذنبه، وأن يلتجئ إلى الله عز وجل لتفريج ما هو به من النقائص والعيوب، وأن يهديه إلى الصراط المستقيم، وأن يثبته عليه إلى مماته، وأن يحوله من حاله الذي هو عليه من الذنوب والمعاصي إلى حال الكمال والغفران والسداد والاستقامة كما فعل بهاجر عليه السلام. وهذا الذي قاله المؤلف كلام حسن، فإن الأقوال ثلاثة في السعي: ركن واجب وسنة، والصواب أنه ركن، النبي حافظ عليه عليه الصلاة والسلام في حجه وعمره، فدل ذلك على فرضيته لأن أمر بهذا بأن تقربوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي المؤمن في طوافه وفي سعيه وفي أعماله يتذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم ويتذكر أيضا ما فعلته هاجر، فيكسبه ذلك ذلا وخضوعا لله ومسكنة وافتقارا وتوبة إليه سبحانه وتعالى وعناية بأمره حذرا من مساخطه إلى غير ذلك مما هو سبب لغفران الذنوب وحط الخطايا ورفع الدرجات. نعم. الله يذكره الشيخ قال في الحديث: حتى أرى ركبتيه من شدة السعي يدور به إزاره. هي حديثية صلى الله عليه وسلم، لكن بوقت النسائي هي المعتمدة في هذا معناه إزارة عند سعي بين الوادي عليه الصلاة في الوادي سعى يعني أسرع بشدة بين العلم غير المشي، مشى قبل الوادي وبعده وأسرع في الوادي. السعي كلام هل واجب أو ركن؟ نعم السعي يا أخوان ما نعم. أقول يسعى بشدة يعني يجري وسط فروع له مثل رمال في الطواف. نعم. إذا غاز زمن يستعنه الدم. نعم. إذا غاز زمن السعي والطواف ما يستعنه الدم. إذا إيش؟ إذا غاز زمن يعني. إذا إيش؟ زمن. إذا غاز زمن. إذا غاز ما يستعنه الدم. لا بد من سعي. لا بد من السعي وإن طاعت المدة. كمل السعي والطواف كذلك. طبعا في الحديث ثابت الجوبه المقارب ودبره. نعم. انه ركن الحديث. العمد على قول الصلاه: خذوا عني مناسككم فتأخذوا عني مناسككم. نعم. قوله فمن تطوع. راح للسعي غير العالمين ما يروي الإنسان لا بس هرولة في الوادي ما ذكر عن بعض الصحابة حسن الله لا النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم رمل في الوادي نعم الهرولة الله عنك مستحبة الهرولة بين العلمين نعم مستحبة نعم كمن ذكر الله خيرات ذكر الرمل في الطواف الأول أو لا يقدم في الأشواط الثلاثة نعم قيل زاد في طوافه بينهما على قدر الواجب وقوله فمن تطوع خيرا قيل زاد في طوافه على بينهما على قدر الواجب ثمانية وثامنة وتاسعة ونحو ذلك وقيل يطوف بهما في حجة تطوع أو عمرة تطوع وقيل المراد تطوع خيرا في سائر العبادات حكى ذلك الرازي وعز الثالث إلى الحسن البصري والله أعلم وقوله فإن الله شاكر عليم أي والعام في الذكر أنواع الطاعات أما السعي ما في تطوع إنما ما سعى إلا سبعة أشواط ليس في تطوع إنما التطوع في الزيادة في الذكر والطواف البيت وأنواع الصلوات وأنواع العبادات التي شرع الله فيها التطوع وليس مراد التطوع هذا يعني يسعى زيادة لو كان هذا لفعله النبي والصحابة ومعلم الناس بتأويل الآية ولهذا معنى التطوع يعني زاد خيرا في أعماله الصالحة وزاد على الواجبات نعم يقول الله يقول الله ليس بشيء هو ليس بشيء نعم المسعى الآن لها قتل المسجد ثلاث نعم المسعى الآن لا لا قال مهم أصل ليس من المسجد نعم طريق للسعاد محل السعي فإن الله شاكر عليم أي يثيب على القليل بالكثير عليم بقدر الجزاء فلا يبخس أحدا ثوابه ولا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما والله أعلم قال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون طواف الناس لا يسوى ما يدخل التطوع طواف الصلاة قراءة التسبيح والتهليل بس السعي هو ما في التطوع الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صحيح بعض الأمراض المسلمين لا أشكر بهذا أبو داود بسانه نعم قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى أقول السعي ما في تطوع لو عمر نازلة أو بالعمر مو بالسعي بالعمر كله يعني طواف وسعي برمتها شف العجل ما تطوع بسعي وحده مجرد لا إنما لا خاص بالطواف باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال الله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون هذا وعيد شديد لمن كتم ما جاءت به الرسل من الدلالات البينة على المقاصد الصحيحة والهدى النافع للقلوب من بعد ما بينه الله تعالى لعباده في كتبه التي أنزلها على رسله قال أبو العالية نزلت في أهل الكتاب كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم ثم أخبر أنهم يلعنهم كل شيء على صنيعهم ذلك، فكما أن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحوت في الماء والطير في الهواء، فهؤلاء بخلاف العلماء فيلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقد ورد في الحديث المسند من طرائق يشد بعضها بعضا عن أبي هريرة رضي الله عنه وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سئل عن علمي فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. والذي في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لولا آية في كتاب الله ما حدثت أحدا شيئا. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى الآية. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن هذه الآية الكريمة عن حث العلماء وترغيبهم في نشر العلم للناس وبيان ما أنزل الله في كتابه وعلى لسان الرسول عليه الصلاة والسلام من العلم والهدى والأحكام والشرائع حتى يعلمها الناس حتى يعملوا بها وحتى يأخذوا بها. فإن العلم إنما ينتفع به الناس إذا نشر وبين لهم، أما إذا كتم ولم يبين للناس بقي الناس في الجهالة والضلالة، صار إثم ذلك على من كتمه وأخفاه. ولهذا قال جل وعلا: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وما ذاك إلا بسبب إخفائهم الحق وكتمانهم العلم الذي الناس في حاجة إليه. وإن قيل إنها نزلت في اليهود فهي عامة تعم اليهود وتعم غيرهم ممن كتم العلم ولم يظهره عند الحاجة إليه. فاليهود لهم في هذا الشيء العظيم من القبح والشر والهلكة والذنب، لأنهم كتموا الحق وكتموا ما عندهم من صفات محمد عليه الصلاة والسلام ودلائل رسالته بغيا وعدوانا وحسدا، فعليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وغضب الله عليهم بسبب ذلك. وهكذا من شابههم من بعدهم، هكذا من شابههم في كتمان العلم وعدم إظهاره حسدا وبغيا أو شحا برياسته أو مأكلته أو غير هذا من مقاصده الدنيوية التي كتم العلم من أجلها، فهو ملعون على ذلك ومذموم على ذلك وله الوعيد العظيم على ذلك، نسأل الله العافية. ولهذا في هذا الحديث ذكره المؤلف أنه جاءهم طرق كثيرة يشد بعضها بعضا. يقول صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. فالعلماء المبلغون عن الله والمرشدون إليه يستغفر لهم كل شيء حتى الحيتان في يوم الماء، والكاتمون عليه لعنة اللاعنين نعوذ بالله. فلهذا الحذر من كتمان العلم والدعوة إلى نشره وبيانه عن بصيرة. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. الواجب نشره على بصيرة، لا عن كذب ولا عن ظن، ولكن عن بصيرة. يدعو إلى الله على علم وعلى بصيرة، لا يكذب ولا يتكلم على جهالة، ولكن يتعلم ويتفقه ثم يعلم وينشر العلم بأدلة من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال أبو هريرة رضي الله عنه: لولا آية في كتاب الله لما حدثتكم. ثم تلا هذه الآية لما أكثروا علي، تلا عليهم هذه الآية: حين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فالواجب بيان العلم في أحكام الدين، فيما حرم الله على العباد، وفي كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من واجبات ومحرمات ومشروعات، حتى ينتشر العلم، حتى يعلمه من لا يعلمه، وحتى تعم الرسالة وعم البلاغ. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لأصحابه كلما خطبهم وكلما ذكرهم: يقول فليبلغ الشاهد الغائب، ويقول بلغوا عني ولو آية. إذ المقصود نشر العلم وإبلاغه للناس عن طريق الكتاب والسنة كما بلغت في الرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم. طريق مطلق، طريقة وطرائق وطرق. نعم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا عمار بن محمد عن ليث بن أبي سليم عن ابن هال بن عمر عن زادان أبي عمر عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فقال إن الكافر يضرب ضربة بين عينيه يسمعها كل دابة غير الثقلين فتلعنه كل دابة سمعت صوته فذلك قول الله تعالى أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون يعني دواب الأرض. ورواه ابن ماجه عن محمد بن الصباح عن عامر بن محمد به. وقال عطاء ابن أبي رباح كل داب ورواه ورواه ابن ماجه عن محمد بن الصباح عن عامر بن محمد عندي عامر أحسن السند الأول وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا عمار بن محمد عن ليث بن أبي سليم عن ابن هال بن عمر عن زادان أبي عمر والثاني قال عن محمد نعم حسن ما علق عليه ما عندنا تعليق شيء نعم هو نفس عمار بن محمد اللي وقفت من التوري اللي وقفت بس اسم نادي حاتم كدر الماجة اي نعم رجع طيب عمار بن محمد طيب هو الله الشياق لأنه ما قال وعذره صلوا لعنه عن عمار بن محمد به. وقال عطاء بن أبي رباح هذا سيضعيف من ليث بن أبي سليم والآية ليس في هذا الآية في بيان عقوبة كافر العلم ليس في بيان عقوبة الكفار والكفار لها آيات كثيرات في عقوبة الكفار وما يحصل لهم من أنواع العقوبات لكن هذه الآية في ما يتعلق بكفار العلم ولهذا ذكر المعلم ما تقدم الحديث من سئل عن علم كتبه فالآية تذم من كتب العلم وأخفاه لغرض من الأغراض. نعم وقال عطاء بن أبي رباح كل دابة والجن والإنس. وقال مجاهد إذا أجبرت الأرض قال البهائم هذا قال نعم السلام مجازي يجوز فيه الحد. نعم هذا من أجل عصاة بني آدم لعن الله عصاة بني آدم. وقال أبو العالية والربيع بن أنس وقتادة ويلعنهم اللاعنون يعني تلعنهم الملائكة والمؤمنون. وقد جاء في الحديث أن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. وجاء في هذه الآية أن كاتم العلم يلعنه الله والملائكة والناس أجمعون واللاعنون أيضا وهم كل فصيح وأعجمي إما بلسان المقال أو الحال أن لو كان له عقل ويوم القيامة والله أعلم. ثم استثنى الله تعالى من هؤلاء من تاب إليه فقال وقد جاء في الحديث أن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. وجاء في هذه الآية أن كاتم العلم يلعنه الله والملائكة والناس أجمعون واللاعنون أيضا وهم كل فصيح وأعجمي إما بلسان المقال أو الحال أن لو كان له عقل ويوم القيامة أن لو كان نعم يعني بلسان الحال يكفي عن زيادة بلسان المقال النافق بلسان الحال من لا يقدر من شجر وجبل ونحو ذلك نسأل الله العافية. أن لو كان له عقل محل نظر ينطلع عليه يا رب. نعم.